الشريفين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كنا في باب إيجاب الوضوء للصلاة والطواف والمسح والمصحف، أليس كذلك؟ أين وقفنا فيها يا حبيبي؟ طيب، أول شيء في هذا الباب الإخوة عن ابن عمر رضي الله عنهما النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقبل الله صلاة غير طهور ولا صدقة من غير. وقلنا يا بارك الله فيكم هذا أمر متفق عليه مجمع عليه بين العلماء، ما في خلاف. الأمر الثاني اللي هو الطواف، اشتراط طهارة الطواف في خلاف، في خلاف. إنما اشترط الطهارة للصلاة إذا أراد أن يصلي ركعتين بعد الطواف، ولكل طواف ركعتان، الطواف يكون سبعين أشواط، وبعد كل أسبوع يسمى أسبوع، السبع هذه تسمى أسبوع، بعد أسبوع هذا من الطواف يصلي من وراء المقام ركعتين. يشترط للصلاة وراء المقام الطهارة، إنما لا يشترط الطهارة للطواف. وهذا من التخفيف على الناس زي سيدنا وما جعل عليكم في الدين من حرج عليكم السلام ورحمه الله، ولا نوجب شيئا لم يوجبه الله سبحانه وتعالى. ثم هناك فوارق بين الصلاه والطواف، الصلاه يشترط لها استمرار. طيب، يشترط لها الا تتحرك والا تعمل والا تنتبه، الطواف الجزء التنتبه، جزء تتحرك، جزء تتكلم مع اخيك، صلاة ما تتكلم فيها، صلاة ما تتكلم بالصلاة على إخوان. فيعني شبهها الطواف الصلاة ليه؟ من باب إيه؟ الدعاء. صلاة يعني دعاء، في دعاء، في ذكر الله، في ذكر الله. طب أنت بتطواف بتلمس زي الحجر الأسود، بتصافح الحجر الركن اليمني، صح؟ طيب، وألا في الصلاة ما يكون هذا؟ ففي فوارق كثيرة بين بين الصلاة والطواف. ولذلك الصحيح ان الحديث الطواف من بيت الصلاة هذا موقوف على ابن عباس، موقوف على ابن عباس وليس بحديث مرفوع. طب تعالوا هنا نشوف الحديث الثاني بعد حديث ابن عمر وعن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابي عن جده ان النبي عليه الصلاه والسلام كتب الى اهل اليمن كتابا وكان فيه لا يمس القران الا طاهر، رواه الاكرم والدرقطني، وهو لمالك بن الموطا مرسلا عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم الا يمس القران الا طاهر. قال اكرم واحتج ابو عبد الله يعني احمد بحديث ابن عمرو: لا يمس المصحف لا يمس المصحف الا على طهارة. طيب، الحديث قال اخرجه الحاكم في المستصفى والبيهقي بالخلافيه والطبراني وباسناده سويد بن ابي حاتم وهو ضعيف، وذكر الطبراني والاوسط انه تفرد به وحسن الخازمي اسناده، وقد ضعف النووي وابن كثير في الشاذلي وابن حزم حديث حكيم بن هزام. حديث حكيم بن هزام فيه لا تمس القران الا وانت طاهر، كيف؟ خطاب، خطاب لا تمس القران الا وانت طاهر. انما حديث ابن حزم هذا لا يمس القران الا طاهر، في فرق بين الاخبار وفي فرق بين الخطاب المباشر. قال وحديث عمرو بن حزم جميل، لكن كما قلت لكم ان هذا الحديث حديث ابن حزم يحسن بمجموع الطرق، حسن بمجموع الطرق لا بأس. قال وفي الباب عن ابن عمر عند الدارقطني والطبراني وقال الحافظ اسناده لا بأس به، لكن في سليمان اشدق وهو مختلف فيه، رواه عن سالم عن ابيه ابن عمر. قال الحافظ وذكر الاطرف عن احمد احتج به، وفي الباب ايضا عن احمد بن ابي العاص عند الطبراني وابن ابي داود في المصاحف وفي اسناده انقطاع، وفي رواية الطبراني من لا يعرف، وعن ثوبان أورده علي بن عبد العزيز في منتخب مسند وفي إسناده الصيب ابن زهر وهو متروك. وروى الدرقطني في قصة إسلام عمر أن أخته قالت له قبل أن يسلم إنه رجس. نحن قد قرأنا هذا عمر ولا نسأل من رجعتم إلى هذا. رجعت لها بالمساس رأيت من أبتدي الأول يعني قصة الاجتهاد جميل جدا زي الله خير وبركة عبد الرحمن ذاكرة ممتازة الطلابية. طيب نشوف يقول في قصة إسلام عمر أن أخته وإحنا كنا قصة إسلام عمر هذا فيها رجل مبروك وهو عين حنين وفي إسناده قصيب بن جعفر وهو مبروك. وروى الدارقطني في قصة إسلام عمر أن أخته قالت لو قبل أن يسلم إنه رجس ولا يمس إلا المطهرون. قال الحافظ وفي إسناده مطهر ومقال شديد ليس بمقدس فيك يعني. وفي عن سلمان موقوفا أخرجه الدارقطني والحاكم وكتاب عمرو بن حازم تلقاه الناس من قبل قرانا لا يدري. قال ابن عبد البر انه اشبه بالمتوتر في تلقي الناس له في الطابور. وقال يعقوب بن سفيان لا اعلم كتابا اصح من هذا الكتاب فان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم التابعين يرجعون اليه ويدعون رايهم. قال الحاكم قد شهد عمر بن عبد العزيز الوزوري لهذا الكتاب بالصح. والحديث يدل على أنه لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان طاهرا ولكن الطاهر يطلق بالاشتراك على المؤمن والطاهر من الحدث الأكبر والأصغر ومن ليس على المدني نجس. ويجوز الإطلاق على الأول قوله تعالى إنما المشركون نجس والمقصود نجس نجس معنوي ليس بنجس حسي معنا. طيب وقوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة إن المؤمن لا ينجس حسا وإن كان يقع له الحدث والحدث حكم معنوي كذلك وصف حكمي يمنع الرجل من استباحة الصلاة. الحدث إذا وقع للمسلم يا إخوة هو وصف حكمي يمنعه من التلبس للصلاة استباحة العبادة. قال وعلى الثاني وإن كنتم جنبا فاطهروا. وعلى الثالث قوله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وعلى الرابع الإجماع على أن الشيء الذي ليس عليه نجاسة حسية ولا حكمية يسمى طاهرا. وقد ورد إطلاق ذلك بكثير فمن أجاز حمل المشترك على جميع معانيه حمله عليها هنا. والمسألة ملونة في الأصول وفيها مزايا وانا تكلمت على هذا القدر وفيها مزايا والذي يترجح ان المشترك مجمل. قلنا كلمه مشترك معنى المشترك يا اخوان لفظ واحد ومعاني مختلفه وحقائق مختلفه اتحاد باللفظ واختلاف واختلاق المعنى اتحاد في اللفظ وافتراق ايه في المعنى معنى يقول زي ايه زي مشتري المشتري يطلق على بائع مشتري والمشتري مشتري والكوكب المشتري نفس الارض العين يطلق على عين الباصره عين الماء عين الذهب عين الجاسوس هي كلمه واحده لكن افتراق في ايه في المعنى معنى ده المترادفات بالعكس صح المترادف في مشترك في مترادف المترادف ايه اختلاف في اللفظ واتحاد في المعنى بالعكس بالعكس مر وقمح ايش رايك اختلاف في اللفظ واتحاد فين في المعنى شو المشترك ضد الايه المترادف معنى يا اخوان المشترك عباره عن ايه اتحاد باللفظ واختلاف المعنى ها طيب المترادف بالعكس افتراق في اللفظ واتحاد في المعنى مثال مطر وغيث، مطر وغيث، صح، بر وقمح، عليه من يخذ من هذا القبيل، واضح؟ واضح ان شاء الله. المتضاد ها اشتراك في اللفظ واشتراك في المعنى، المتضاد اللي هو المتقابل، يعني معنى اخوان التقابل، ها المتقابلان مختلفان في اللفظ ومختلفان في المعنى، زي ايه؟ اسود وابيض، مؤمن وكافر، ارض وسماء، ذكر وانثى، معنى ولا ما فيش معنى؟ الجمعه كبيره شويه، الصباح ما ينفعش الصباح بالنقط الجمعه بالصباح قوية شيء أجل الله الشيخ شوفي مدينة بمنجي يسأل الله عشان بتقوى على الجمعة، لكن ساسي اليوم خطيبكم اليوم الدكتور عبد الله إن شاء الله جزاه الله خير، أصحاب أنصار السنة أعطونا جدول جزاه الله. عرفتم الآن؟ ها؟ المشترك عبارة عن إيه؟ عندكم المشترك عبارة عن ايه؟ اتحاد في اللفظ واختلاف في المعنى، زي عين، العين البصرة تسمى عين، الماء يسمى عين، الجاسوس يسمى عين، الذهب يسمى عين، وهي كلمة واحدة لكن المعاني مختلفة. طيب المترادفان ها؟ اختلاف في اللفظ واتحاد في المعنى. انتوا عارفين ان وصل ابن وصل ابن عطاء الاكثر المعتزلي كان يترك اي كلمه فيها راء، حتى قال واجعل بر قمحا في تصرفي، وخالف الله حتى احتال للشعر ولم يطق مطرا في القول يجعله غيثا، فعاد بالغيث اشفاقا من المطر. من يعرف ابيات؟ مع انه مبتدع كبير من كبار المعتزله، لكنه كان بليغا، معنى ويجعل بر قمحا في تصرفه، وخالف الله هجر الله حتى قالوا اهجره كما هجر عطاء واصل الله مصر النهارده. واحد يعني نقوله مره من مرات، الامير ارسل برساله مكتب فيها امر امير الامراء بحفر بئر على قارعة الطريق، ما كنا في قراءة عين، أمر أمير الأمراء بحفر بئر على قارعة الطريق، طب يقرأ إزاي كده؟ للحكم حاكم الحكام، بنقض جوف على ناصية السبيل، خلاص، بيعرف ولا ما بيعرف؟ ولو في زماننا يتوهم، الحمد لله اللي كان في زمانه في ناس يرد عليه. ولو في زماننا الله على انا اهل رد، الواحد رد بس برضه ردودنا ايه؟ هتكون ركيكه شويه. يقول لك قضى حاكم الحكام بنقض جب على نصية السبيل، بس خلاص. خلص؟ قالوا يجعل البر قمحا في تصرفه، خالف الله حتى احتل ايه؟ الشاعر ولم يطق مطرا في القول ايه؟ كان يعرف المترادفات. يستطيع المترادفات ويجعل بره طبعا في تصرفه وخالف الراء حتى احتال للشعر ولم يطق مطرا في القول يجعله غيثا فعاد بالغيث اشفاقا من البحر. اذا احنا الان عرفنا المشترك، عرفنا المترادف، عرفنا ايه؟ المتقابلات. بارك الله فيك. متقابلان هما هنا اختراج في اللفظ واختراج في المعنى، عرفتم؟ طيب، طب واحد بقى يعرف لي النقيضان، يعرف لي النقيضين، نعم شيخ ابراهيم، النقيضان هما كذا كذا، كيف واحد؟ لا النقيضان ده لو جبتها صح 100% احدى والناس، نعم يضع الله النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، النقيضان الحياة والموت، شو الحياة والموت، حياة وموت، ما ينفعش يرتفعان مع بعض وإيه؟ أو يوجدان مع بعض، هو ينفع كده الشيخ محمد؟ لا، لا يرتفعان ولا يجتمعان، لا يرتفعان ولا يجتمعان، إما يوجد دين وإما يوجد الحياة والموت، أي الحياة والموت. طيب المتحرك والساكن كذلك، ما ينفعش جسم واحد في وقت واحد من جهة واحدة متحرك ساكن مع بعض، ما ينفعش، فهمتوني؟ ولذلك المتحرك والساكن متناقضان، نقيضان، لا يرتفعان ولا يجتمعان. طيب واحد بقى يعرفني المتضادان بقى، المتضادان غير المتناقضان، متضادان غير متناقضان، ماذا يعرفهم؟ ده عايزين تعرف تاني برضه المتضادات. ايوه زي ايه بقى؟ ها؟ لا ارجع تاني التعريف انت قلت ايه؟ يرتفعان لا يجتمعان وقد يرتفعان، لا يجتمعان وقد يرتفعان، زي ايه؟ الاسود والابيض، ممكن ده يروح وده يروح، يجي لحظة ولا لا؟ يرتفعان لا يجتمعان ولكن قد يرتفعان، متضادان. انت عندك الاسود والابيض صح؟ الاسود والابيض تمام، شيل ده كله حط احمر. يرتفعان ولا يجتمعان، بس اكتبوه يرتفعان، تشوف النقيضان لا يرتفعان ولا يجتمعان، انما متضادان لا يرتفعان ولا يجتمعان. طبعا نجيب نرجعها فعلا زي ده اليوم، ومحمود مستغرب والمنجا لين الجو، خليكم معي بس. يلا احنا ما كانش على بالنا ان احنا نتكلم في الاشياء دي، التعريف ده لكن هي جاءت بسبب الذكر المشترك ده، ذكر ايه؟ زي الكره، المكان المشترك زي الكره في القران، قد ربصنا بانفسهن ثلاثه قروء، والقرء في اللغه يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، لكن السنه بينت ان المراد به ايه؟ الحيض، فاخذنا بالسنه لان عينت احد الامرين، وقلنا والليل اذا عسعس ايضا مفسرين قالوا اقبل عسعس تطلق على الاقبال تطلق على الادبار على الاقبال. كذلك كلمة لا يمس القرآن إلا طاهر، كلمة إيه؟ مشتركة. خلاص؟ طب خلونا نشوف الشوكاني رحمة الله عليه عايز يقول إيه بالضبط. مش عارف الساعة دي دايما أبص لها تحصلها مش من الأول. إن شاء الله يضبطها إن شاء الله. طيب كل ما وصلها خالص بنرجع ورا ولا بنطلع قدام؟ طيب صلي صلي صلي. طيب الشوكاني رحمه الله يقول وقد ورد اطلاق ذلك في كثير، يعني في كثير من المواضع، فمن اجاز حمل المشترك على جميع معانيه حمله عليها هنا، والمساله مدونه بالاصول وفيها مدان، والذي يترجح ان المشترك مجمل فيها فلا يعمل به حتى يبين الصواب. يا اخوه اذا كنا نستطيع أن نعمل بأحاد وأفراد المشترك فلا نعدل عن هذا المذهب، إذا كنا نستطيع. واحد منا خفض جميل ماشي. إذا كنا نستطيع أن نعمل بجميع أفراد المشترك، لأن أحيانا نستطيع نعمل وأحيانا لا نستطيع أن نعمل، حتى يأتي دليل يعين ما المراد بأحد إن هذا المشترك الأفراد معنى إخوان يقول وفي مذاهب والذي يترجح أن المشترك مجمل فيها فلا يعمل به حتى يبين الصواب، إذا كنا نستطيع إخوان ونقدر على العمل في أحد هذا المجمل وهذا المشترك فلا بأس. وقد وقع الإجماع على أنه لا يجوز للمحدث حدثا أكبر أن يمس المصحف، في الحقيقة خالف في هذا داود، وايضا مخالفته معتبره، مخالفته ايه؟ معتبره. مثل هذا لا يقال ان خلافه لا يعتبر ولا ينتهي اليه. كذلك ابن حزم يؤيد داود الظاهر معنا. طيب استدل المانعون الجهم بقوله تعالى لا يمسه الا المطهرون. وبعدين ايضا الجمهور العلماء بيقول ايه ممنوع ليه؟ لان الجنب يمكن ان يزيل الجنابه بخلاف المراه الحائض فانه يشق عليها رفع الجنابه وهذا امر ليس بيدها. طيب فاصبح العلماء يفرقون بين الجنب والحائض. فالحائض قالوا يجوز لها إذا احتاج أن تمس المصحف وأن تراجع وأن تقرر الصفحات كأن تكون محفظة وستكون مصلحة التحفيظ وتعليم الأطفال، أو أنها تخاف على نفسها أن يبدأ من القرآن عدم المراجعة فتحتاج إلى النظر في صفحات المصحف عشان مراجعة الصور والقرآن الذي معها فيختلف الأمر. فالعلماء يجوزون للحائض أن تمس المصحف أن تقرأ القرآن إذا احتاجت لهذا، ولأن الحيض قد يطول ممكن يقعد 10 أيام، ممكن يقعد 15 يوم، ممكن يقعد 7 أيام. طب وهي محرمة حتى خاصة تكون معلمة محفظة مدرسة وتحتاج إلى فتح المصحف وتقليب، ومع ذلك نقول لو لبست قفازات تخفف شيئا منها خفف شيئا بارك الله فيكم. طيب تعالوا بنا بارك الله فيكم الى الكهف. الى ايه؟ الكهف. ايضا يمنع الكهف ان يمس المصحف الا ان يكون على وجه تاليف لقلبه ودعواته. طب ما هو كم الكهف اسلم بسبب تقليبه صفحات مصحف. طب انت بتسافر في نص ساعة الى بلاد كفار. بس كان زمان ممكن فعلا معرض المصحف جزما ان ينالوه بالاهانة. بخلاف اليوم ممكن كثير من الكفار بيشتري نسخ من القران يريد ان يهتدي، يريد ان يهتدي ويريد ان يقرا ويريد ان يتعلم. فسيرى المصاحف التي في حواشيه تفسير وترجمه وما الى ذلك معنى الوقت. فالامر يختلف. صحيح نهى النبي عليه الصلاه والسلام ان تسافر في القران الى ارض العدو. يختلف الامر الزمان اول عن الزمان في هذه الايام والحاله في هذه الايام يختلف تماما. والا مصاحف القران ملأت بلاد اوروبا وبلاد الغرب وبلاد الشرق معنا، والجاليات الإسلامية زادت بتوزع أمر صار إيه؟ مصلحته راجحة على مكسب. مصلحته إيه؟ راجحة على مكسب. أنا أعرف رجلا هو دكتور من الكويت حقيقة، وله ممارسة في بلاد إفريقيا في الغابات. غابات أسلم على يد هذا الرجل 11 مليون يعني. 11 مليون نص راس عبر 20 سنه 30 سنه تقريبا، لانه يعني شوف طرف عيشه الكويت وما فيها من الدكتور اظن عبد الرحمن الصميد حقيقه يعمل في جامعات الاغاثه والدعوه في بلاد الى اليوم يعمل يعني يسكن في خيمه يسكن في خيمه نعم ولك اطفال كده أيتام ربهم في جمعيات خيرية هناك يأخذهم كده أطفال صغار ولا تخرج إلا وقد بلغ معناه ويهيئ لهم الجواز يعني بعدهم في ذات مرة ذكروا قصة لطيفة هناك أيضا خوف عارفين يعني السرقة والسلب والنهب والفزق قطع الطريق ده كثير. وهو في ذات مرة سيرت السيارة مع إخوانه في الليل إلى السيارة بتكبس له زي كده يعني واقف في لا في حاجة طبعا بيت سيارة اللي في قطاع طريق هو تصور طبعا دولة قطاع طريق وخلاص أيقن الهلاك. فإذا به الشاب يعني يقبل عليه صفحة ويقبل رأسه ويقول أذكر أن يعني أنك انتشرتني من اليمن وأخذتني وربيتني إلى آخر ذلك وأنا وراك بالسيارة أحرسك وأحميك. إي نعم. شوف إزاي أقول لكم هذا الغبي يمشي في بلاد الكفار يعني غابات افريقيا وفيها تنصر بنطاق واسع ومعه مصاحب يعلمهم الاسلام يعلم. طبعا اتوا بافلام وثائقيه على كيف يهودوا في الدعوه وكيف يهودوا في تعليم الناس وادخلوا في الاسلام وقبائل قبائل على النصرانيين حصلوا تقول 11 مليون شخص اسلموا عادي بلا سلاح بلا عنف بلا شيء بلا شيء باللين والرفق والتعليم. وهو ترك عن بلاد الكويت عارفين كيف تعيش الكويت وعاش في تلك الغابه في خيمه ممكن الحيه تنام جنبه كده ممكن الثعبان ينام جنبه كده تحت راسه واهم محمد ليه في سبيل الله عز وجل. ولذلك دخل الناس على ذات دين الله افواجا هذا فضل الله كما يشاء. إلى الآن يقول أنا والله أرى نفسي مقصرة في الدعوة سبحان الله أرى نفسي مقصرة في الدعوة. هذه همم الرجال فعلا همم يعني سبحان الله. والنية الصادقة يا إخوة والعزيمة والرفق والحكمة فلا شك أن الله يكون أفضل أفضل. فأقول صحيح نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن شاب الرجل منا إلى أرض الكفار بالقرآن وفي بعض الألفاظ بالمصحف في بعض ألفاظ هذا الحديث فيه المصحف معنا. والعلماء طبعا أولوه كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مصحف ولم يكن القرآن قد جمع ولم يكن القرآن المصحف المقصود بالصحائف التي كان مكتوبا فيها القرآن. طب تعالوا نشوف بقية البحث. يقول وخالف في ذلك دوله استدل المانعون للجنوب بقوله تعالى لا يمسه الا المطهر ها الواقع هو لا يتم الا بعد جعل الضمير راجعا الى القران. طيب هو اصلا الضمير ده يعود على اللفظ المحفوظ ها من كتاب المكنون لا يمسه الا المطهرون هذا واحد. طب هو قال المطهرون ولا المتطهرون ها إظهار إن الله يحب التوابين يحب المتطهرين شو إزاي؟ إنما المطهرون هم الملائكة هنا والمراد والمراد بالضمير بقول لا يمسوا أنه محفوظ. فلا يتم الاستدلال بالآية لا يتم الاستدلال بالآية اللي هي في الواقع آية الواقع. طب والظاهر رجوعه إلى الكتاب اللوح المحفوظ لأنه الأقرب والمطهرون الملائكة ولو سلم عدم الطهور فلا أقل من الاحتمال. فإذا كان في الاحتمال يا إخوة فلا يتم بالاستدلال. إذا وقع الاحتمال هناك لهذا الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال لا يصح بالاستدلال. هذا قاعدة كتاب الجمهور الاستقرار مع السنة. طيب يقول فيمتنع العمل بأحد الأمر ويتوجه الرجوع الى البراءة الاصلية يعني البراءة الاصلية تقول ايه لا بأس بالمسك. ولو سلم الرجوع الى القرآن على التعيين لكانت دلالته على المطلوب ومنع الجنب بالمسك غير مسلم لان المطهر من ليس بنجس والمؤمن ليس بنجس دائما لحديث المؤمن لا ينجس. طيب هو متفق عليه فلا يصح امر المطهر على من ليس بجنب او حائض معنى أو محدث أو متنجس لنجاسة عينه بل يتعين حمل على من ليس بمشرك كما في قوله تعالى إنما المشركون نجس. يقال أيضا لابن الشوكاني إن نجاسة المشرك ليست حسية وهي معنوية بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام ربط طمامة بن عفان في سرير المسجد وما غسلش المكان الذي كان وقف فيه مربوط فيه ها ما كانش. وكان المشركون يخالطون النبي عليه الصلاه والسلام وليعقد والمسلم يتزوج النصرانيه والمسلم تزوج اليهوديه ما كانش بس يروح المسلم لما يبشر زوجته مثلا ولا يمس زوجته ولا يصفحها يروح يغسل يده. لا مفيش كلام. اذا هي بجزء معنوي. قال لحبيب على كل حال يا اخوان اذا استطعت اختصاص نعم بالفراد المنيع ولا يشق علينا فتعين عمل به بجميع افراد. طيب تعالوا بنا ننظر. يقول ولحديث النهي عن السفر بالقران الى ارض العدو ولو سلم صدق اسم الطاهر على من ليس بمحدث حدثا اكبر او اصغر. قد عرفت ان الراجح كون مشترك مجملا في معنيه فلا يعين حتى يبين. وقد دل الدليل هنا على ان المراد به غير لحديث المؤمن لا ينجز. ولو سلم عدم وجود دليل يمنع من ارادته لكان تعيينه لمحل النزاع ترجيحا بلا مرجح وتعيينه لجميعها استعمالا للمشترك في جميع معانيه. وفي الخلاف ولو سلم رجحان القول بجواز استعمال المشترك في جميع معانيه لما صح لوجود المانع وهو حديث المؤمن لا ينجس. لا يمكن العمل بهذا الحديث يمكن العمل بهذا الحديث. واستدلوا اقل شيء في الحدث الاصغر نقول بالكرامه. اقل شيء في الحدث الاصغر نقول بالكرامه. معنى والجمهور في الحدث الاكبر بالمنع لان الجنب استطيع يزيل الجنب يغتسل ويزيل الجنب وفي الحائط معذور فان حيضتها ليست بيده. معنى والكافر لا يمس القران على وجه ايه؟ الاستهانه به والاستخفاف. اما اذا كان الرجل يريد ان يسلم وحديث عمر قصه اسلام عمر لا تصح اصلا. لما جاء يسكن الصحيفه فقالت له اختر انك مشرك نجس لا تمس الصحيفه لا مسؤول ولا مطهر. لا يصح الاستدلال بهذا هو ضعيف من اساس. ضعيف ايه؟ من اساس. قال طيب واستدلوا ايضا بحديث الباب واجيب بانه غير صالح للاحتجاج. ليه؟ لان عايز اقول لك ان هذا حديث ابن حزم ضعيف. لا هو ممنوع الطرق لان له طرق كثير لانه من صحيفه غير مسموعه وفي رجال اسناد خلاف شديد. ولو سلم صلاحيته للاحتجاج لعاد البحث السابق في لفظ طهر وقد عرفته. يعني لو رجعنا ثاني نعيد البحث الاول. قال السيد العلام محمد بن ابراهيم الوزير ان اطلاق اسم النجس على المؤمن الذي ليس طاهر من الجنابه او الحيض او الحدث الاصغر لا صح لا حقيقه ولا مجازا ولا لغه. احنا لن نقول ان المسلم ينجس لن نقول معنى يقول ولكن الحدث الاصغر يحتاج الى تطهير. الحدث الاكبر يحتاج الى تطهير. بارك الله فيك. لو على ثوب او بدل من النجاسه يحتاج الى تطهير. طيب او كنتم جنبا فتطهروا هذا القران. او كنتم جنبا فتطهروا. قال ان اطلاق اسم النجس على المؤمن الذي ليس بطاهر من الجنابة أو الحيض أو الحدث الأصغر لا يصح لا حقيقة ولا مجازا ولا لغة. صرح بذلك في جواب سؤال ورد عنه. طبعا ابن الوزير ده من أئمة إيه؟ اليمن. من أئمة اليمن. اليمن كده كل شوية تطلع لك إيه؟ عالم نحرير فحم الكحول. أول شيء شوف كده على مدار التاريخ عبد الرزاق السمعان أول شيء طاووس ها لكيسان ابناءه معنا في مين ابن عبد الرزاق؟ من بلاد لم. طيب وبعدين شوفوا عبد الرزاق طلع. طب شوفوا كده ابن الوزير اليماني. طب بعده كده شوفوا ابن الامير الصنعاني. طب بعده شوفوا كده الشوكاني. بعد الشوكاني جاء الشيخ مقبل وجماعه. سبحان الله كل شويه اليمن تضخ لنا فحما من الفحول. والامام الحر بن رجب رحمه الله تكلم عن هذا المسجد وكان بيشرح حديث الحكمه يمانيه والفقه يماني ويتكلم على هذه المساله فعلا في كتاب فضل السلف على علم الخلف. هذا الكتاب على صغره لابن رجب الحنبلي يحتاج منا الى تدريس. على صغر هذا الكتاب، كتاب نسخة صغيرة كده، يقول لك فضل علم السلف على علم الخلف. فابن الوزير هذا له كتاب جميل جدا اسمه العواصم والقواصد. العواصم هو ده 10 مجلدات. العواصم طبعا الشيخ محمد العراقي اشتري من المواد على طول، حسن تمام تعالى عشان التقسيط تمام، والسياره جاهزه وكل شيء بالاتفاق. فانت جاي بقى تستعد تشتري 10 مجلدات وتحطك خلطه 400 جنيه ولا حاجه. الكتب غاليه ليه؟ اغلى شيء. طيب قال يقول يا محمد بن ابراهيم وله كتاب يا اخوه اسمه ايثار الحق على الخطا، مجلد لكن مليء بالفوائد في العقيده في الاسماء والصفات، ايثار الحق على. وكان ابن الوزير هذا في زمان ابن تيميه، ابن تيميه في الشام وابن الوزير في يمن، ولم يلتقي بابدانهم، وما فيش محاميل يوم عشان يتصلوا ببعض، لكن اقوالهم متحدة كأنهم التقيا وقالوا نقول كده كده في المسألة دي. سبحان الله، لأن مشرب أهل السنة واحد. العالم اليمني يتفق كلامه مع العالم العراقي، هما في زمان واحد أو في أزمنة مختلفة. هذا من 200 سنة وهذا 300 سنة ويجي بعد. سبحان الله، العالم المغربي يتفق كلامه مع المشرقي. العالم من الحرمين يتفق كلامه مع العالم المصري. ومع انهم ما اتفقوش هنقول كده كده. ليه؟ لانهم مشربهم واحد. ياخدوا مشكاه واحده. كتاب الله وسنه الرسول عليه الصلاه والسلام. قال السيد العلامه محمد، يشوف الشوكاني بيجل جدا لابن الوزير، يقول السيد العلامه محمد ابن، وبعدين السيد زي من اهل البيت اصلا. ولا مصطلح معروف. السيد الشريف ده مصطلح معروف. من اهل البيت. قال السيد العلامه محمد ابن ابراهيم الوزير ومن بيت الوزارة، يعني بيتهم نصف. إن إطلاق اسم الجن النجس على المؤمن الذي ليس بطاهر من الجنابة أو الحيض أو الحدث الأصغر لا يصح لا حقيقة ولا مجازا ولا لغة صرح بذلك في جواب سؤال ورد عليه. طبعا أنتم تقرأوا العواصم والقصص تعيشوا مع عالم نحريف، يعني الكتاب فعلا يستحق الرحلة، مليء بالفوائد والردود على اهل البدع والاهواء ونصر لاهل السنه والجماعه وعقيدتنا. فرحمه الله تعالى يقول فان ثبت هذا فالمؤمن طاهر دائما فلا يتناوله الحديث سواء كان جنبا او حائضا او محدثا او على بدنه نجاسه. لكن تعلمون ان جمهور اهل العلم على منع الجنوب من مس المصحف احتراما للمصحف تعظيما له تشريفا له تمام. فان كنت اذا تم ما تريد من حمد. وايضا ما تنسوش برضه ان النبي عليه الصلاه والسلام مر عليه رجل وسلم عليه وقت حسب فلم يرد عليه حتى اقبل على الباب فتيمم تخفيفا لايه للحدث ثم رد عليه وقال يعني كرهت ان اذكر الله على غير فرض، كرهت ان اذكر الله على غير فرض. قال فاذا قلت اذا تم ما تريد من حمد الطاهر على من ليس بمشرك فما جوابك فيما ثبت في المتفق عليه من حديث ابن عباس انه صلى الله عليه وسلم كتب الى هرقل عظيم الروم اسلم تسلم واسلم يؤتيك الله اجرك مرتين فان توليت فان عليك اثم الاريسيين. الاريسيين هم الفلاحين اتباع اصحاب الفدادين. يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء إلى قول المسلمون مع كونهم جامعين بين نجاستي الشرك والاجتناب، يعني الجنابة وقوع اللمس منهم له معلوم. الصواب في هذا إن هذا بارك الله فيكم كونه قرأ آيتين لا ينطبق عليها النهي، لا ينطبق عليها النهي. زي واحد يكون مثلا على حدث ومسك كتاب تفسير، مسك كتاب زي ليلة وطلق، في قرآن، في آيات قرآنية، في أحاديث، انما ليس هو قرانا خالصا. هنتكلم عن القران الذي بين الكفتين من اوله الى اخره قران. معنى يا ايضا المصاحف تلاحظون التي في بلاد اوروبا وما الى ذلك ليس كلها قران. التفاسير وحواشيها اما تفسير معاني وغريب ومفردات وما الى ذلك فتاخذ حكم التفسير. وهي كتب تفسير فيها المصحف. كتب التفسير فيها المصحف. فيها الآيات، فيها مقاطع الآيات، أحيانا يجيب لك صفحة كاملة من المصحف، عايز يجيب لك مقاطع من الآيات، من الصفحة أو من الآيات. فيختلف حكم كتاب تفسير وكتاب فقه، كتاب علمي، كتاب حديث، المصحف محضن، ده له حكم وهذا له حكم. يقول قلت اجعله خاصا بمثل الآية والآيتين، فإنه يجوز تمكين المشرك من مس ذلك المقدار لمصلحة كدعائه إلى الإسلام، ويمكن أن يجاب عن ذلك أنه قد صار باختلاطه بغيره. لا، شوف هذا الوجه أحسن، يقول أهو قد صار باختلاطه بغيره لا يحرم لمسه ككتب التفسير، فلا تخصص به الآية والحديث. إذا تكرر لك الآن عرفت عدم انتهاض الدليل على منع من عدا المشرك، قد عرفت الخلاف في الجنوب، هذا مذهب الإمام الشافعي. أما المحدث حدث الأصغر فذهب ابن عباس والشعبي والضحاك وزيد بن علي والمؤيد بالله والهدوية وقاضي القضاة وداوود إلى أنه يجوز له مس المصحف، وقال وهذا مذهب الجمهور يمنع أو يقولون بالكراهة. وقال القاسم أخر البقاء والإمام يحيى لا يجوز، واستدلوا بما سلف وقد سلف ما في به. طيب نقف عند الحديث الأخير هذا، ولكن يا كريم شيخ محمد ربنا عشر صفحات غلط، انت في الصفحة تخطى. إذا هنقف عند ايه؟ عن طاووس. إن شاء الله لقاؤنا مع هذا الكتاب يوم إن شاء الله؟ يوم الاثنين صباحا إن شاء الله بإذن الله، حتى كنا أحياء. بارك الله فيكم. نصلي السنة يا إخوان. إن شاء الله يا إخوة الخطيب اليوم له في المسجد بإذن الله الدكتور عبد الله نبيل بإذن الله.